بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 11 في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه. هذا الحديث في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان وصف هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، كان إذا صلى. المقصود بالصلاة هنا معنى خاص، وهو كان إذا سجد في صلاته، فإن هذا الفعل متعلق بالسجود، كان إذا صلى يعني إذا سجد في صلاته، لأن الوصف هنا هو وصف لحاله في السجود، كان إذا صلى، وأن هذه الحالة متعلقة بهيئته في سجوده. فرج بين يديه، من يأخذ بظاهر اللفظ قد يقول إن التفريج هنا بين اليدين، ولكن المعلوم من السياق والذي دل عليه هديه هنا التفريج بين اليد والجنب، والمقصود أنه يفرج بين كل يد والجنب الذي يحاذيها. ولهذا الإمام السفاريني عندما شرح هذه الجملة قال: أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. فهذا هو المقصود بالتفريج بين اليدين، وهو التفريج بين كل يد وبين الجنب الذي يليها، وأنه يجافي بين يديه وبين جنبيه. فرج بين يديه، أي بين كل يد والجنب الذي يحاذيها. قال: حتى يبدو بياض إبطيه. وهذا الوصف هو في بيان تفريج النبي صلى الله عليه وسلم ليديه بين اليدين والجنبين. وقوله حتى يبدو بياض إبطيه، هذا مفسر للتفريج المذكور، وأنه بين اليدين والجنبين، حتى يبدو بياض إبطيه، أي حتى يبدو للناظر إليه من الخلف وهو ساجد أنه يرى بياض إبطيه. فدل على أنه يفرج بين يديه وجنبيه، وإلا لو ضم يديه ما رؤي بياض الإبطين. وأخذ العلماء من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس القميص، وإنما كان يلبس الرداء، ولكن ذكر بعض العلماء أن هذا ليس بدليل على مداومته لذلك، وأنه لربما لبس القمص التي تكون واسعة الأيدي بحيث إذا سجد يرى بياض الإبط. قال: حتى يبدو بياض إبطيه لمن ينظر إلى ذلك. وهذه الحالة فيها بيان اعتدال بين ما نراه من بعض الآن المسلمين الذي يبالغ في التفريج حتى أنه يجنح بيديه، حتى أن كل ذراع تكون في استقامة الذراع الأخرى، كما يقولون الآن زاوية قائمة، تشكل اليد مع الجنب زاوية قائمة، ليس هذا هو المقصود. ولهذا تلاحظون أنه قال حتى يبدو بياض إبطيه، ومعلوم أن بياض الإبط هو ما يحيط بمنابت الشعر في الإبط، وهذا دليل على أنه لا يبالغ في التفريج، وإلا لو كان كذلك لقيل إنه يرى أصل الإبط، فهذا دليل على أن هناك انضمام لليد يعني في مرحلة متوسطة بين فتح اليد تماما بحيث يرى يعني أصل الإبط، وبين أنه يضم اليدين إلى الجنب بحيث يرى بياض الإبطين، وهذا هو المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل أيضا على أن السنة يعني وسط بين الغالي والجافي، وبعض الناس يبالغ في الضم حتى أنه لربما أدخل يعني عضديه تحت بطنه، هذا مخالف للسنة، وإنما يفرج بين يديه وبين جنبيه متوسطا في ذلك. ومما يدل على أنه كان لم يكن يبالغ في التفريج أنه وصف أن هديه في سجوده وفي ركوعه أنه يستقبل بيديه القبلة في حال السجود وبأصابع القدمين القبلة في حال الركوع والقيام. ومعلوم أن من بالغ في التفريج بحيث يفتح اليدين تماما فإنه لا بد أن يحصل انحراف في الكفين عند سجوده على القبلة، والسنة وسط بين الغالي والجافي، هذا أمر. الأمر الآخر، ذكر بعض العلماء أن هذه الحالة يستثنى منها النساء لأنهن أمرن بالستر، ولأن المجافات فيها تكشف للمرأة، فقالوا إن المرأة مستثناة من هذه الحال ولأنها مأمورة بالستر، ويكون هذا في حق الرجال. أيضا ينبه على مسألة أخرى، وأن هذا في حق من صلى منفردا أو الإمام، وأما من صلى في الصف فإنه لا يبالغ في فتح اليدين بحيث يضيق على من بجانبه، فلا يستطيع أن يسجد لمبالغته في التفريج، وإنما يكون معتدلا، فبقدر ما يستطيع يفرج بين يديه وجنبيه بحيث لا يؤذي من بجانبه ولا يضيق عليه ويحقق السنة. وإذا صلى منفردا كان له سعة في هذا الأمر. إذن هذا هو في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، وهو التفريج بين اليدين والجنبين بحيث يرى الناظر إليه في حال سجوده يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. والعلماء اختلفوا في الحكمة من هذه الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إن هذا أرفق بالساجد، فإنه إن لم يحصل منه هذا يصبح الثقل على الرأس وعلى الجبهة ويحصل له بذلك ضرر. وقيل إن هذه الحالة يكون هناك اعتماد على اليدين وعلى الجبهة وعلى بقية الأعضاء. وقيل أن الحكمة من ذلك هو أن الأعضاء كلها تسجد، فبخلاف ما إذا ضم يديه إلى جنبيه فكأنه شيء واحد، ولهذا جاء في بعض الروايات حتى يسجد منه كل شيء، قالوا فكأن اليدين تسجد والرأس يسجد وكذلك القدمين. وقيل إن هذا فيه أيضا بيان لحال السجود وما فيه من يعني رفع الكسل وطرد الكسل، لأن الكسالى يسجدون في حال انضمام ولربما طأطأ رأسه بثقل وكأنه مكره على ذلك، فإذا سجد على هذه الهيئة يكون في هذا طرد للكسل وامتثال للعبادة. وعلى كل حال، سواء عقلنا الحكمة أم لم نعقلها، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير، وفيه الخير للإنسان في الدنيا والآخرة إن كان هذا لمصلحة بدنية وصحية، فهي متحققة، وإن كان هذا لمصلحة الشرعية فهي متحققة. وهذا الفعل أيضا كما هو معلوم هو سنة وليس بواجب، بحيث لو أخل به إنسان لا يقال إن سجوده غير صحيح. وقد تقدم أن السجود يتحقق بالسجود على الأعضاء السبعة، ولكن هذه من السنن التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في حال سجوده. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. ثم ذكر حديث أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه. ومعلوم أن أنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف الناس به وبهديه. قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. هذا الحديث هو في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا عليه. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. قال العلماء: معنى ذلك أنه يصلي منتعلا وقد لبس النعلين. واختلف في لبس النعلين في الصلاة، فقيل إنهما رخصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس النعلين في الصلاة وصلى وهو منتعل. قالوا: وهذا ليس من جنس الصلاة، وهو ليس من أفعال الصلاة، وإنما هو رخصة يدل على أن المصلي يجوز له أن يصلي وهو منتعل. قالوا: لأن هذا ليس من أفعال الصلاة وليس مما تتحقق به مصلحة في الصلاة، فهو رخصة. ومنهم من قال إنه سنة، وممن نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب إلى أن الانتعال في الصلاة سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في سنن أبي داود أنه كان يصلي في نعليه، وأنه خلع نعليه فخلع أصحابه نعالهم، فسألهم عن هذا فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أخبرني أن فيها أذى، فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإذا رأى بهما أذى فليدلكهما في التراب فإنه طهور لهما. فأخذوا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وأن هذا من السنة. وجاء أيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن اليهود لا ينتعلون في صلاتهم فانتعلوا. فإذا ثبت هذا يكون سنة ظاهرة، وهي طلبه لمخالفة اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في عبادته على مخالفة اليهود لما في ذلك من المصلحة للمسلمين في دينهم، كما أنه في مقابل هذا نهى عن التشبه بهم. فالعلماء رحمهم الله مختلفون في الصلاة بالنعلين، هل هما رخصة أم أنهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد الاحتمال يبقى الأمر مترددا بين الأمرين، لكن يقال إذا صاحب الانتعال شيء لمصلحة الصلاة، مثل من صلى في رمضاء أو صلى في مكان فيه حصى، وأن هذا يعيقه في صلاته بحيث يذهب الخشوع، أو أنه يجد ألم الحصى في قدميه فلربما انشغل بهذا في صلاته، فلا شك أن الانتعال هنا يكون مما يرغب فيه ويرغب فيه لمصلحة الصلاة. لكن نقول إن هذا ليس بلازم لكل مصلي في مكان في كل مكان، وإنما هو في حق من احتاج إلى النعلين. وفي مقابل هذا أيضا نقول إن بعض الناس قد يتأذى بالنعلين، كما هو ملاحظ الآن بعض الأحذية الثقيلة، ولربما لا يتمكن الإنسان من أن يجلس ويسجد، فلربما شغله لبس النعل عن صلاته وخشوعه، فهنا نقول أيضا قد يكون من المتعين هو خلع النعل إذا ترتب على هذا شغل في الصلاة ولربما أثر في خشوعه وفي حضوره. أيضا مما يتعلق بلبس النعلين في الصلاة يراعى أن هديه عليه الصلاة والسلام في لبس النعلين عندما كان المسجد يعني غير مفروش كما هو في هذه العصور، وإنما كان مسجده عليه الصلاة والسلام كان مفروش بالحصباء وبالرمل، فكانوا يصلون بنعولهم في هذا المسجد. وأما مع وجود الفرش الآن وتهيئة المسجد بهذه الطريقة، خاصة إن بعض المصلين قد يدخل دورات المياه بنعليه وقد يأتي وفيهما أذى، وكما هو معلوم ليس بين الدورات وبين المسجد شيء يسير إلا شيء يسير، وكذلك ليس هناك تراب ولا حصباء يدلك بها النعل، فلربما انتقلت النجاسة إلى المسجد. ومن هنا نبه العلماء رحمهم الله أهل العلم والفقه بأن الصلاة الآن بالنعلين في هذه المساجد المعدة والمفروشة أنه لا ينبغي، خصوصا أن الأمر يتردد كما ذكرنا بين الرخصة والسنة، فلو كان سنة ترتب على هذا ما ترتب من أذية الناس وأن بعض الناس قد يتأذى، وكلنا ذلك الرجل، إذا كانت هذه الفرش الآن وطئت بالأحذية التي تبللت بالمياه من دورات المياه فكل إنسان يتأذى بهذا، ولهذا لا ينبغي أن يصلي الإنسان الآن بالنعلين في مثل هذه المساجد المفروشة. وأما إذا في مكان فيه حصباء فيه رمل أو في سفر أو في الطريق فلا بأس. ولهذا نبه العلماء على هذا الأمر، ومن شدد في هذا وقال إن هذا من السنة ولا بد أن يصلى بالنعلين في هذه المساجد نبه العلماء على خطئه. والعلماء رحمهم الله ينظرون إلى هذه المسائل بفقه، فإنه تجدد من أحوال الناس ما يقتضي للعالم وللفقيه أن يراعي هذا الأمر، خصوصا في مثل هذه المسألة التي هي متعلقة بحال المسجد، فهناك فرق بين حال المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين حاله في هذه الأيام. ولربما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يظهر من السنة صلى في مثل هذه المساجد لم يصلي بنعليه كما على هذا العلماء المتبعون الذين هم أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي التنبه لهذا الأمر، فلا إفراط ولا تفريط. وأما من يقول أن الصلاة بالنعل رخصة فإنه لا يقول بهذا أبدا حتى ولو كان في صحراء، يقول من لم يحتج إلى النعل ولا يريد أن يصلي بنعليه فليس في لبس النعلين في الصلاة سنة أصلا، ولا يثاب من لبس نعليه في الصلاة بقصد التعبد عند من يقول بهذا، وهذا يقول به كثير من أهل العلم. فينبغي التنبه لهذه المسألة وعدم الشذوذ عن اجتهاد علماء العصر وهم أهل العلم والورع، فلا يأتي شاب حدث يقول الناس هجروا السنة تركوا السنة ويخالف قول العلماء بقول شاذ. فهؤلاء العلماء أحرص الناس على السنة وأعظمهم اتباعا لها، لكن عليه أن يتهم نفسه أمام هؤلاء العلماء، خاصة أن الأمر كما ذكرنا يتردد بين الرخصة والسنة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ثم ذكر حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي وهو حامل أمامة، وكانت طفلة صغيرة، وأمامة هي بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد، وأبوها هو أبو العاص بن الربيع وهو ابن خالة زينب، فهو ابن لهالة بنت خويلد، وكان مشركا. ففي بدر كان في جملة المشركين، وأسره النبي صلى الله عليه وسلم ثم فدى نفسه، فاشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد زينب إليه لما كان في كفره، وكان صاحب وفاء وكرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه في معاملته لزوجته وفي معاملته لأصهاره عندما كان مشركا. ثم أرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت مهاجرة ومعها ابنتها أمامة، وقيل إن معها ابن لها يدعى بعلي يسمى بعلي. ثم بقيت بعد ذلك إلى أن أسلم زوجها، ثم أعادها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد أن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنه أعادها بعقدها الأول، وقيل بعقد جديد. والشاهد أن أمامة بنت زينب كانت طفلة وكانت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحملها في صلاته عليه الصلاة والسلام، كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب. حقيقة هذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم، وذلك لعدة أمور. منهم من نظر إلى كثرة الحركة في الصلاة، فإن حمل مثل هذه الطفلة في حال القيام ثم عندما يسجد أو يركع كما سيأتي يضعها ثم يقوم بحملها أشكل هذا على بعض أهل العلم. وكذلك من جهة أخرى لما قد يغلب على الأطفال وعلى الصغار من وجود النجاسة، فكيف يحملها وهو يصلي؟ ولهذا اختلف العلماء في تخريج هذا الحديث، فذهب بعض المالكية إلى أن هذا الحديث أنه محمول على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة، والنافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، خصوصا في الحركة والفعل كما هو معروف عند بعض العلماء. ومنهم من قال إن هذا محمول على الحاجة والضرورة، ومنهم من قال بنسخ الحديث وأن هذا في بداية الأمر ثم نسخ، ومنهم من حمل هذا على حالة خاصة غير متكررة، ومنهم من حمل الحديث على أن هذه الطفلة كانت تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال قيامه، فكان إذا أراد السجود وضعها، فقالوا إن هذا الفعل ليس منه وإنما هو منها كما سيأتي في شرح بعض ألفاظ الحديث. والذي ذكره الإمام النووي أن هذا الحديث كما ذكر هذا غيره في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الروايات أنها في صلاة العصر أو في صلاة الظهر، فدل على أنها في فريضة. وبناء على هذا قالوا إن الحركة إذا كانت في الصلاة وهي مثل هذه الحركة فإنها لا تبطل الصلاة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب بعض شراح الحديث إلى أن من قال إن ثلاث حركات متتالية في الصلاة مبطلة لها، قالوا إن هذا الحديث يرد هذا القول، ومن قال به فيحتاج أن يجيب عن هذا الحديث. والذي عليه كثير من أهل العلم أن الحركة اليسيرة وأنها لا تبطل الصلاة، ثم اختلفوا في قدر الحركة اليسيرة، فقيل أنها دون ثلاث حركات متتابعة في موطن واحد، وقيل إن الحركة اليسيرة لا تحد بعدد وإنما هي بحسب العرف. ولهذا قال بعض العلماء أن الحركة اليسيرة لا حد لها وإنما هي بحسب العرف، ومن هنا استدل بعض العلماء إلى أن مثل هذه الحركة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو حمل أمامة ثم وضعها أن هذا من الفعل اليسير الذي لا تبطل به الصلاة. ولا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل وهو الدليل، فإن فعله سنة كما أن قوله سنة. وهذا يدل على أن مثل هذا الأمر أو ما هو دونه أنه لا تبطل به الصلاة. لكن من العلماء من فرق قال بين حركة مقسمة على أفعال الصلاة وليست متتابعة وبين الحركات المتتابعة، فقالوا هذا فعل لا يدل على التتابع لأنه يقوم ويطيل القيام وهو لا يتحرك، ثم إذا ركع أو إذا سجد وضعها ثم إذا قام حملها، والذي يظهر أنه ليس هناك تحديد، ولكن الحركة المبطلة للصلاة إنما هي الحركة الكثيرة التي تخرج عن المعروف وعن المألوف لدى المسلمين. قال وهو حامل أمامة بنت زينب، أي أنه يصلي وهو في هذه الحالة أنه حامل لها. قال فإذا سجد وضعها، وجاء في بعض الروايات فإذا ركع، ولعل هذا هو الأولى لأنه لا يتصور أن يحملها في حال ركوعه، لأنه في حال الركوع يضع يديه على ركبتيه، ولكن لعله عبر هنا بالسجود أنه إذا تهيأ للسجود بالركوع أولا، فاللفظة الأخرى مفسرة ومبينة في أنه إذا سجد وضعها، إذا سجد وضعها، وهذا يدل على أنه وضع أن وضعه لها أنه عندما يركع وليس عندما يسجد. أيضا فرق بعض أهل العلم بين قول الراوي حامل لها وبين قوله وضعها، كما ذكر هذا ابن دقيق العيد، قال فالحمل ليس في معنى الوضع يعني من جهة الإرادة، قال فحامل لها هذا محتمل أنها تعلقت به فهو حامل لها من غير فعل، قال وهذا مثل أن يحمل الرجل شيئا فيقال هو حامل له وإن لم يفعل، وأما الوضع قالوا فهو لا يحتمل إلا أنه فعل لأنه قال وضعها، والذي يظهر أن معنى هذه اللفظة مقارب لتلك اللفظة لأنه حامل لها، هذا دليل على استمرار الحمل، ومعلوم أن الإنسان قد يحمل الشيء فإذا لم يشأ أن يحمله فإنه سيسقط، خصوصا حمل هذه الصبية وهذه الصغيرة، فكيف يتصور أن لا تكون له إرادة في الحمل وهو يقبضها بيديه ويستبقي حملها ويستديمه وهي قائمة، ولا يتصور أن مثل هذه الصغيرة أن تبقى متعلقة به ولا تسقط، خصوصا مع ما عرف به من رفقه بالصبيان وأنه كان يتجوز في صلاته إذا سمع بكاء الصبي، فكيف يخلي بين هذه الطفلة وبين جهدها أن تكون متعلقة به وهو يخلي بينها وبين فعلها ولربما سقطت وتأذت. فقوله حامل أمامة هذا دليل على أنه يستديم الحمل وأنه يحملها، وأيضا كذلك مما يدل على هذا المعنى أن لا يمكن أن يتصور في كل ركعة أن تقوم وتقبض به وتستطيع أن تتعلق به في حال قيامه، خاصة أن الصغير قد يغفل عن الكبير في حال سجوده فقد يقوم للركعة وهي غافلة، فهذا يدل على أنه يحملها بيديه ثم يضعها بعد ذلك. والأمر الذي حمل بعض أهل العلم على هذا هو ما أرادوا نفيه من كثرة الحركة، قالوا إن وضعها حركة يسيرة، وأما الحمل والوضع فهذا حركة يسيرة، والصحيح أنه ليس هناك فرق، فإذا تصورنا أن وضعها ليس بحركة كثيرة فكذلك الحمل هو في مقابل هذا، خاصة أن هذا في هيئة القيام وهذا في هيئة الجلوس أو السجود والركوع. قال فإذا سجد وضعها، فإذا سجد وضعها يعني وضعها على الأرض، وإذا قام حملها، هذا دليل على أنه كان يباشر حملها وأنه كان يحملها، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فإذا قام حملها ورفعها بيده، وإذا أراد أن يركع أو يسجد وضعها عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن مثل هذه الحركة لا تبطل الصلاة، وأن الصلاة لا تبطل بذلك، وفيه دليل على أن من حد الحركة بثلاث حركات متتالية أن الدليل على خلاف ذلك. وفيه دليل أيضا على أن حمل الأطفال في الصلاة لا تبطل به الصلاة عند من يقول بنجاسة هؤلاء الصغار، فإن في الغالب أن هؤلاء الصغار لا يتنزهون عن النجاسة، وبناء على هذا فإن لم تظهر نجاسة ظاهرة بينة فلا بأس بحمل الأطفال ولا يحمل الأمر على الشك. ولهذا ذكر بعض شراح الحديث أن هذا فيه رد على الموسوسين والمتنطعين، فإن الأطفال لا يسلمون من ذلك. ولهذا إذا صلى المصلي فاقترب منه طفل أو تعلق به وهو راكع أو وهو ساجد فلا ينبغي أن يظن أن الصلاة تبطل بذلك، وإنما الأصل في مثل هؤلاء الطهارة ما لم يتيقن النجاسة. ومن هنا أيضا قال بعض العلماء أن هذه الصورة، وهذا مما ذكره الإمام بن دقيق العيد رحمه الله، حمل هذه الصورة على أنها في حالة تنظف. قال فإن هؤلاء الصغار ينظفون أحيانا ويهيئون تهيئة كاملة من جهة النظافة، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم حملها في هذه الحالة، فرد عليه بعض العلماء وقال إن هذه صورة تقديرية محتملة ولا يمكن أن تبطل مذاهب العلماء بأمر محتمل. وشدد في هذا حتى إن بعضهم قال وعلو قدره يمنع من عذره في هذه المسألة، يعني علو قدر الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله. والمقصود أن العلماء منهم من شدد في هذه المسألة وقال إن تقدير صورة وهو أن هذه الطفلة كانت مهيئة أو منظفة أن هذا أمر محتمل، كما أن الأمر الآخر محتمل وهي أنها على حالتها الطبيعية، خاصة أنه إذا قدر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لحملها ولربما خرج وهي في يده وليس هناك من يقوم على رعايتها، ففي غالب الظن أنه ليس هناك من يقوم على رعايتها وعلى تنظيفها، ولهذا حملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. أيضا نبه العلماء على مسألة وقالوا إنما يعذر به المحمول من جهة الطهارة فإنه يعذر به الحامل إن كان مضطرا لذلك، ولعل هذه المسألة فيها حجة لمن يقول بجواز حمل الأطفال إذا كانوا يلبسون الآن ما يعرف بالحفائض وهذه قد لا تسلم من وجود النجاسة. قالوا فإذا عذر المحمول الذي هو معذور في مثل هذه الحالة ولو كان كبيرا فإن هؤلاء الصغار في النجاسة حكمهم حكم المريض الذي به سلس من ريح أو من بول أو من غائط، فالكبير معذور في هذا، فكذلك الصبي له حكم الكبير في هذا، فإذا اضطر المصلي لحمله فإنه معذور بحمله كما أن المحمول معذور في هذه المسألة. ولكن أيضا ينبغي تنبه لهذه المسألة وعدم التوسع فيها، أن هذا إذا كان لحاجة، وأما إذا لم يكن لحاجة فإنه لا ينبغي التوسع في هذا، خاصة أن من أهل العلم من يمنع من ذلك، وإنما رخص بعضهم في هذا في الطواف، قال فإن الطواف يشق على الإنسان أن يطوف وأن يترك هؤلاء الصغار ولربما لم يوجد من يحملهم في الطواف، قالوا فالأمر في هذا واسع، وأما في الصلاة فلا ينبغي التوسع في هذا الأمر إلا عند الضرورة بحيث يخشى أن يفقد الصغير وليس هناك من يحمله فحمله في صلاة خشية أن يفقد منه. أيضا هذا الحديث فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار ورحمته بالصغار، وفيه أيضا شاهد لهديه العام عليه الصلاة والسلام، وهو أن حسن خلقه لم يمنعه من عظم عبادته لله عز وجل، فكان في توازن عظيم، فكان يقوم في حاجة أهله وكان أعبد الخلق لربه، فكان يقوم في حاجتهم إذا دخل بيته وإذا سمع المؤذن قام وكأنه لا يعرفهم، فهذا مما يدل على جمعه عليه الصلاة والسلام بين حسن الخلق وبين عظم التدين والقيام بحق الله عز وجل. وهذا ما يفتقده بعض الناس اليوم، أنه إذا أقبل على العبادة لربما ساء خلقه. ولهذا قال بعض العلماء أن ثلاثة عزيزة، وقالوا منها حسن الخلق مع حسن الديانة. يعني بعض الناس إذا تدين كأنه انشغل بعبادته فيغفل عن مجاملة الناس وعن مداراتهم، فهذا دليل على جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين. أيضا مما يستشهد به هذا الحديث، يستشهد به للتيسير في الدين، وأن هذا الدين ليس بعسر وإنما هو رحمة، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه تيسير وليس فيه تشديد. وفيه أيضا جواز إدخال الصغار للمساجد عند الضرورة وعند الحاجة، وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم، إذا رأى صغيرا أو صبيا يبكي لربما شدد ولربما أطرق لسانه على أبيه، فإن هذا خلاف السنة. ومن عوفي فليحمد الله، فالإنسان لا يدري ما هو ظرف هذا المسلم الذي أتى بهذا الصبي، وخاصة بعض الوافدين الذين قد لا يكون لديهم من يقوم على رعاية أطفالهم، ولربما كانت زوجته في المستشفى وليس هناك من يقوم على رعاية هذا الطفل، فمن يقوم به؟ فقد يضطر الإنسان. فلا ينبغي لنا أن نحمل الناس على محمل واحد وأن نسيء الظن في المسلمين، وإنما نحسن الظن. فلربما لو كان هذا الفعل من غير النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمعنا لشدد على هذا الإمام، وقيل هذا الإمام الآن شغلنا بطفلته في الصلاة وأخل بصلاته، وهذا إخلال بصلاتنا من أجلها. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أن وجود الأطفال في المساجد إن كان لحاجة حتى ولو كان الإمام فكيف بغيره، فإذا رخص للإمام في حمل الصبي أو الصبية فكيف بغير الإمام من المأمومين. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. اعتدلوا في السجود، قال بعض الشراح: الاعتدال هو التوسط بين الافتراش والقبض، لأن كما تلاحظون الآن بعض الناس إذا سجد يبالغ في المجافاة بين اليدين والجنبين كما ذكرنا، وبين المجافاة بين البطن والفخذين حتى يكاد يفترش ويكاد يكون مفترشا لبطنه لعظم المباعدة بين اليدين وبين الركبتين. وبعض الناس يكاد تجتمع أعضاؤه ويكاد يسجد يعني في مكان قريب من الركبتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال في السجود. والاعتدال كما هو معلوم هو اعتدال في كل الأحوال، وهذا الذي يقتضيه الدين، أن الاعتدال في كل أمر محمود. فهذا يشمل كل أوجه الاعتدال، في المجافاة بين اليدين والجنبين، والمجافاة بين الفخذين والبطن، والمجافاة أيضا، وكذلك السجود على الأعضاء السبعة بأن لا يبالغ مبالغة، حتى إن بعض الناس لربما أضر بنفسه في مبالغته للسجود، وكأنه يعني يريد أن يلصق يعني وجهه في الأرض. وبعض الناس أيضا لا يكاد يعني يتم السجود لأنه يومئ إيماء ولا يكاد يصل أو تصل جبهته أو أنفه إلى الأرض. فالاعتدال محمود بأن يكون المسلم على هيئة معتدلة في سجوده، ولا يبالغ في المجافاة ولا أيضا في اجتماع الأعضاء، وإنما يكون متوسطا في سجوده كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. والذراعان معروفان، وهما من مفصل الكف إلى المرفق. وانبساط الكلب معروف، وهو أنه يجعل ذراعيه على الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بسط الذراعين على هيئة بسط الكلب لذراعيه، وهذا يقتضي أن يرفع ذراعيه عن الأرض، وهذا من مجافاة الذراعين عن الأرض. فالمجافاة أنواع: مجافاة الذراعين عن الأرض، والعضدين عن الجنبين، والفخذين عن البطن. وهذا يقتضي رفع الذراعين، وأن يكون السجود على الراحتين وعلى الأصابع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انبساط كانبساط الكلب، وهذا مما يدل على تحريم مشابهة الحيوانات، وعلى مشابهة من حرم علينا التشبه به. وهذا من حكمة الله عز وجل، فإن الله عز وجل أراد لهذا الإنسان أن لا يتشبه بغير جنسه، ولهذا نهي الرجل أن يتشبه بالمرأة، ونهيت المرأة أن تتشبه بالرجل. فهذا من نهي الرجل أن يتشبه بالمرأة التي هي وإن كانت من جنس بني آدم، لكن أيضا في هذا الجنس تفريع، فهذا ذكر وهذه أنثى. كذلك من باب أولى النهي عن التشبه بجنس آخر كالحيوانات، ولهذا نهينا عن التشبه بالحيوانات. وضربت الأمثلة لبعض الكفار بالكلب وبالحمار لعظم ما هم عليه من هذه الأحوال التي فيها تشبه بالحيوانات، وهذا مما يدل على تحريم التشبه بالحيوانات، كما يفعل الآن بعض الناس ممن يمثلون يتشبهون بالحيوانات في أصواتها، وهذا مما يدل على تحريم هذا الأمر، فإن الإنسان لا يجوز له أن يتشبه بالحيوان. وكما أن في صلاتنا نهينا عن بروك كبروك البعير، وعن انبساط للذراعين كانبساط الكلب، فكذلك في خارج الصلاة نهينا عن التشبه بالحيوانات. كذلك نهينا عن التشبه بالشيطان، كما جاء النهي عن أن يأخذ الرجل ويعطي بشماله، فإن الشيطان يأخذ ويعطي بشماله. كذلك نهينا عن التشبه بالكفار، وهذا دليل على حفظ الدين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفة اليهود والنصارى، وكان ينهى عن التشبه بالمشركين، فهذا من عظمة هذا الدين، ومما يدل على أن من حكمة الله عز وجل أنه أراد لنا أن نبقى على الهيئة التي خلقنا عليها من حيث الجنس، وأن نبقى على الدين الذي شرعه الله عز وجل لنا من حيث الدين. فهذا فيه محافظة على الأمر التكويني الذي خلقنا الله عز وجل عليه، ومحافظة على الأمر الشرعي الذي شرعه الله عز وجل لنا. قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث إن الجملة الثانية متممة للجملة الأولى، وأن الجملة الأولى هي كالعلة للجملة الثانية، فيكون المعنى: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب من أجل أن تعتدلوا في السجود. فكأن الجملة الأولى تعليل، ثم نهى في الجملة الثانية أن يبسط أحدنا ذراعيه انبساط الكلب، فكأن الجملة الأولى تعليلية، وكأنه قال: لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب من أجل أن يحصل لكم الاعتدال في السجود. وهذا مما يدل على أن بسط الذراعين على الأرض أنه ينافي الاعتدال في السجود، وأنه يخالف الاعتدال الذي أمرنا به. قال بعض العلماء أيضا من الاعتدال في السجود هو أن يكون عالي البدن دون أسافله في حال السجود، لأن الله أمرنا أن يكون أشرف ما في الإنسان وهو رأسه ووجهه أن تكون في موطن دون القدمين، وهذا محمول بناء على ما قال العلماء أن انخفاض الوجه في حال السجود أنه ينخفض عن حال الساقين، ولهذا قال بعض العلماء من الشافعية والحنابلة أنه إذا تساوى تساوت أعاليه وأسافله فإن السجود لا يصح، ومنهم من قال بكراهية ذلك. وعلى كل حال فنحن نقول أن الذي دلت عليه السنة هو السجود على الأعضاء السبعة، فمتى ما تحقق السجود على الأعضاء السبعة فإنه تحقق السجود الشرعي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بقي بعد ذلك أن نعلم الحكم لحكم بسط الذراعين في الصلاة، نقول إن هذا مكروه بل إنه محرم على ما يدل عليه ظاهر الحديث عند من يقول بأن النهي يدل على التحريم، إلا أن يرد دليل يدل على عدم ذلك. وبناء على هذا فإن النهي هنا يتردد بين التحريم وبين الكراهة، ولكن باتفاق أهل العلم أنه إذا حصل هذا فإن الصلاة لا تبطل بذلك. لكن إن قلنا إن هذا محرم فإن من بسط ذراعيه يكون آثما بذلك، وأما الصلاة فإنها لا تبطل بذلك. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. ثم ترجم المصنف رحمه الله في قوله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الطمأنينة في اللغة هي السكون، وهي خلاف الحركة، وهي في حال الصلاة عرفها العلماء بأن لا يحصل حركة بعد الانتقال. فقال السفاريني نقلا عن ابن حجر في الفتح قال: حدها ذهاب الحركة التي قبلها، حدها ذهاب الحركة التي قبلها. فالحركة مثلا التي تكون قبل الركوع هو حركة الانتقال، فإذا لم يطمئن في ركوعه بحيث اتصل ركوعه بالحركة ورفع قبل أن تنتهي الحركة فإن هذا ليس باطمئنان، وإنما يركع، فإذا انتهت الحركة فإنه يكون بعد ذلك راكعا، فإذا تم ركوعه لا بد أن يطمئن بحيث يبقى قليلا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث بيان حد الطمأنينة بأن يرجع كل عضو إلى مفصله، بأن يرجع كل عضو إلى مفصله. فإذا كان في حال القيام فإن الأعضاء بحسب المفاصل تكون في هيئة، فعند الانتقال لا تكون استقرت الأعضاء والعظام في المفاصل في تلك الحالة، فلا يستقيم ولا تحصل الطمأنينة إلا بأن ترجع الأعضاء إلى مفاصلها. والطمأنينة في الصلاة وفي أحوالها هي ركن من أركان الصلاة، وبعض العلماء يقول إنها واجبة، ومنهم من يقول إنها سنة، كما يقول بهذا أبو حنيفة في الركوع والسجود، وكما يقول بعض الشافعية في الرفع من الركوع والرفع من السجود. وعند الكثير من أهل العلم أنها واجبة في كل الأحوال. ولهذا قيل إن المصنف ذكر هنا الركوع والسجود، هذا فيه تنبيه على من لا يقول بالطمأنينة في الركوع والسجود ويرى أنها سنة. وإلا فالأصل في الطمأنينة أنها تكون في كل الصلاة، في الركوع وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين وفي الاعتدال. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن الاعتدال أنه انتقال مخصوص بذكر مخصوص، وليس هو كما يقول البعض إنما هو فصل بين ركن وركن، وكذلك الرفع من السجود من السجدة الأولى قال بعض الشافعية إنه فصل بين السجدتين، والصحيح أنه مقصود، والذي يدل على هذا أنه شرع له ذكر، ولهذا قال ابن القيم ليس هناك فرق بين الركوع والسجود وبين الرفع منهما، فهذه كلها من أركان الصلاة. ثم ذكر في هذا حديث أبي هريرة، وهذا الحديث معروف عند العلماء بحديث المسيء في قصة هذا الرجل الذي صلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم ثم علمه عليه الصلاة والسلام. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان في ناحية من المسجد ومعه أصحابه، وجاء هذا الرجل وصلى، قيل إنه صلى نافلة صلى ركعتين، وقيل إنه صلى فريضة، ثم جاء فسلم، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، وفي رواية قال وعليك السلام، ولكن هنا اختصر الحديث، ولا يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ولم يرد السلام عليه، فيستدل بهذا لهجر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، فهذا غير مستقيم، لأنه لو أراد هجره لم يكلمه ولا أعرض عنه ولم يعلمه، ولكنه كان يخاطبه، لكن اختصر هنا الكلام ولم يذكر أنه رد عليه، وقد جاء في الروايات الأخرى أنه رد عليه السلام، وهذا الذي دل عليه هدي عليه الصلاة والسلام أنه يجيب من سلم إلا إذا كان في موطن الهجر، كما أنه كان لا يرد السلام على بعض من هجرهم، كما جاء في قصة كعب بن مالك يقول أنه كان يسلم عليه فينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل حرك شفتيه برد السلام عليه أم لا. قال ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذا دليل على مشروعية السلام لمن أتى للمجلس ولو لم يكن من خارج المكان، لأن هذا الرجل في المسجد، فبعض العلماء يقول إنما السلام لمن فارق المكان، وهذا الرجل في المسجد لكنه فارق المجلس، وبناء على هذا فمن كان في مجلس ثم انتقل إلى مكان آخر ثم جاء إلى المجلس ورجع فإنه يسلم، ولهذا جاء هذا الرجل فسلم، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، هذا أمر معلل، ارجع فصلي فإنك لم تصل، يعني الصلاة المشروعة، وهذا دليل على أن الإنسان قد يظن أنه صلى ولم يصلي، فالعبرة ليست بما يعتقده الإنسان، وإنما العبرة بموافقة الفعل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا فنقول أن الاتباع هو موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لا ادعاء الموافقة، لأن بعض الناس قد يظن أو قد يعتقد أنه موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يفرق بين الجاهل وبين المعاند المكابر، فهذا الصحابي رضي الله عنه كان يخفى عليه أمر الصلاة وما كان يعلم الطمأنينة. أيضا هذه حقيقة الجملة فيها عبرة، وأنا دائما أتذكر في نفسي وأذكر إخواني بها، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمة ينصح لها ويبين لها، وقال لهذا الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصل، فالآن لربما صلى الرجل 60 سنة 70 سنة فلم يجد من ينصح له ويقول لم تصل، فيموت الرجل فيقال له يوم القيامة إنك لم تصل، وهذا مما يستوجب على كل مسلم أن يراقب الله في هذه الصلاة، فإن كان طالب علم يراجع معلوماته ويقرأ ويسأل ليتبين أنه مصلي في ركوعه في سجوده في أحواله، وإذا كان عاميا يرجع إلى العلماء، ولا بأس أن يطلب من أهل العلم أن يراقبه في صلاته لا بقصد الرياء والسمعة، لكن يقول أريد أن تبين لي هل هذه الصلاة صحيحة أو فيها خلل، فإذا قصد بذلك التعلم فلا بأس. فهذه عبرة وموعظة، أن الإنسان قد لا يجد، خصوصا مع قلة الناصح اليوم وقلة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلا ربما رأى الرجل يصلي يقول لا لن أوجهه لأنه لن يقبل، كما يقول هذا بعض الناس يقول لا يقبلون النصح. فعلى الإنسان أن يحتاط لعبادته ولصلاته، وما قيل في الصلاة يقال في غيرها من العبادات. قال فرجع فصلى كما صلى. جاء أيضا في بعض الروايات أن هذا الرجل ما كان يطمئن في ركوعه وسجوده، قال فرجع فصلى كما صلى، يعني كما صلى الصلاة الأولى، وكأنه لم يتنبه إلى الخلل. وهذا مما يدل على أن الرجل قد يجهل الخطأ وموطن الخطأ. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. هذه في المرة الثانية. قال الراوي ثلاثا، وجاء في بعض الروايات أن هذا قال له في المرة الثانية، وفي بعضها أنه قال له في الثالثة، وفي بعضها أنه قال له في الرابعة، أي علمه الرابعة، يعني بعد ثلاث مرات وهو يصلي. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. والذي بعثك بالحق، هذا قسم بالله، وهذا دليل على تصديقه برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث من ربه. لا أحسن ما أحسن غيره، والضمير هنا يرجع إلى الفعل، ما أحسن غير هذا الفعل، لأنه لو أراد الصلاة لقال ما أحسن غيرها، قال ما أحسن غيره، أي غير هذا الفعل الذي فعلت. وهذا من فقهه، لأنه لم يسميها صلاة، وما أعاد الضمير على الصلاة، وإنما عاد على الفعل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصل فعلمني. هذا فيه بيان فقه الصحابي رضي الله عنه، وإن كان خفي عليه أمر الصلاة فأقسم، وهذا فيه إزالة الشبهة من أنه لم يعاند وأنه ما أراد الإخلال. وهذا أيضا مما يدل على أن الإنسان إذا وقع في خطأ فعليه أن يبرر ساحته حتى لا يجعل نفسه عرضة للتهمة. قال فعلمني، طلب منه أن يعلمه، وهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يستحي من طلب التعليم ولو كان كبيرا ولو كان في الصلاة. وهذا أيضا فيه توجيه وتنبيه على من يقول أن الجهل في مسائل الدين لا يتصور في هذه العصور. فنحن نقول إذا كان هذا صحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن يصلي مع كثرة ما يرون من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ هذا دليل على أن الفاضل وأن الملازم للعلماء قد يخفى عليه أمر الصلاة. قد يكون هذا الرجل ليس ممن كان في المدينة، أو كانت هجرته يعني حديثة، لكن المقصود أن هذا قد يخفى على بعض من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيرهم؟ فلا يسع الظن بالمسلمين، ولا يظن أن كل مسلم إذا أخطأ أنه معاند مكابر، بل يحمل المسلم على أحسن المحامل. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت إلى الصلاة، أي إذا أردت الصلاة وقمت قيامك للصلاة الذي تريد به الدخول في الصلاة، وليس المقصود القيام للصلاة للتهيئة لها، وإنما قمت وأردت الدخول في الصلاة فكبر، وهذه تكبيرة الإحرام. ثم اقرأ ما تيسر معك، جاء في بعض الروايات ثم اقرأ بأم الكتاب، ولو لم يذكر هذا فالمقصود بالقراءة هنا ما تيسر بأم الكتاب، ثم يقرأ بما تيسر بعدها. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا دليل على أن الصلاة تصح بما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها، وقراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة السنة، وأما قراءة الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة عند أهل العلم وعند بعض أهل العلم، ولا تصح الصلاة إلا بها، وأنها واجبة في حق الإمام والمأموم. ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم اركع حتى تطمئن راكعة. هنا أرشده إلى الركوع والطمأنينة، ولهذا قال بعض العلماء الركوع يتعلق به ركنان، هيئة الركوع والطمأنينة، ويتعلق به واجب وهو التسبيح في الركوع، يقول سبحان ربي العظيم. وهذا عند من يقول بوجوب التسبيح يقول واجب، ومن يقول أنه سنة يقول يتعلق به سنة. ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. يلاحظ هنا أنه لم يقل ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، وإنما قال حتى تعتدل قائمة. ولهذا احتج بعض الشافعية بهذا الحديث على أن الاعتدال أنه ليس من أركان الصلاة، وأن الطمأنينة فيه ليست ركن. قالوا لأنه لو كان من الأركان لقال له ارفع حتى تطمئن قائما، ففرق بين الركوع قال حتى تطمئن راكعة، وكذلك السجود قال حتى تطمئن ساجدة، وأما الرفع من الركوع قال حتى تعتدل قائما. وكذلك في الرفع من السجود يعني أرشده إلى أن يرفع منه، قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، إلى الرفع منه، ذكر الطمأنينة هنا في الجلسة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، أيضا هنا كما قيل في الركوع يقال في السجود ركنان، السجود والطمأنينة فيه. ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وهذا الدليل على أنه ركن، لأنه يتعلق بهيئة مخصوصة يشرع لها ذكر مخصوص، وهو أن يدعو يسأل الله المغفرة بين في الجلسة بين السجدتين. قال حتى تطمئن جالسا، قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث اختلف العلماء فيه، فقيل إن هذا الحديث حجة على أن الذي يجب في الصلاة هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، وأن ما سواه السنن. ولهذا قال بعضهم الإقامة سنة، وتكبير الانتقال سنة، والتسبيح في الركوع والسجود سنة، وقال رب اغفر لي بين في الجلسة بين السجدتين سنة، وكذا التشهد، وكذا التسليم، بناء على هذا الأصل. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما جهل، لأنه أخل بالطمأنينة فأرشده إلى الطمأنينة، ولم يذكر بقية الأركان وهو الجلوس للتشهد الأخير وكذلك التسليم، لأنه أرشده إلى الطمأنينة في بعض السور، فدل على أن الطمأنينة معتبرة في سائر الأركان. فإذا النزاع بين أهل العلم هو هل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى الواجب في الصلاة، وليس فيما سوى هذا الحديث مما جاء من هديه ليس فيه مما يدل على الوجوب، وإنما هو محمول على الاستحباب، أو أنه علم هذا المصلي ما خفي عليه ولم يرد أن يبين الواجبات التي في الصلاة، خلاف بين أهل العلم. ولهذا قال بعض شراح الحديث ومنهم السفاريني قال الصحيح في هذا أنه إذا دلت الأدلة على مشروعية عمل في الصلاة فدل دليل آخر على وجوبه أو استحبابه فإنه يعمل به ولا تعطل الأحاديث بهذا الحديث، وهذا صحيح، لأن الأحاديث الأخرى لا يمكن أن يعطل مدلولها بهذا الحديث، فيكون هذا الحديث محمول على تعليم من خفي عليه شيء في الصلاة وهي الطمأنينة. وإذا دل الدليل على وجوب أمر أو على مشروعية أمر آخر فإن هذا يدل بدلالته في سياقه على هذا الأمر. ومن هنا قال العلماء أن التسليم في الصلاة ركن، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، وأن الجلوس للتشهد الأخير ركن، وأن التشهد الأول واجب كما يقول به الإمام أحمد، خلاف بين أهل العلم في هذه الأفعال. ولا شك أن الاحتياط في الصلاة هو اعتداد